بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعتذر عن التأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 49، انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب. قال جمهور الفقهاء على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالركوب ولا بالحليب لأنها ملك للراهن، والأصل في مال المسلم الحرمة. وأول حديث أبي هريرة الذي في الباب بأن المراد به الراهن نفسه له أن يركبها ويحتربها كما كان قبل الرهن، وبعضهم حملوا على أنه منسوخ. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن للمرتهن الانتفاع من المركوب بركوبه ومن المحلوب بحلبه، وهو قول أحمد وإسحاق والأوزاعي والليث وأبي ثور بن حزم، وقيد غير الأخير منهم بأن يكون ذلك بقدر نفقته عرفا. وقال ابن حزم: ينفق عليه وينتفع به سواء كان الانتفاع أقل من النفقة أو أكثر. واستدلوا كلهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب. وتأول الجمهور وتأويل الجمهور يرده رواية أحمد بإسناد صحيح: فعلى المرتهن علفها، أي مقابل الانتفاع. وادعاؤهم النسخ دعوة تحتاج إلى دليل ولا معارضة حتى يقال بالنسخ، فإن الخاص يقضي على العام ولا يعارضه. فالصحيح هو جواز الانتفاع بالمركوب والمحلوب مقابل النفقة، والأحوط أن يأخذ بقدر نفقته كما قال غير ابن حزم، وإن أخذ بأكثر فلا ينكر عليه لظاهر الحديث كما قال ابن حزم، والله أعلم. بمعنى يشرب الحليب مقابل النفقة، هل النفقة تساوي اللبن أو أكثر أو أقل؟ ظاهر الحديث أنه ينفق عليه ويشرب مقابل ذلك ويركب مقابل ذلك، والعمل بقول الجمهور أحوط، أو بقول أحمد وإسحاق أحوط، أنه يأخذ بالمقابل عرفا، مقابل ذلك عرفا، أنفق عليه بقدر معين ينتفع به بقدر ما أنفق عرفا من حيث الركوب ومن حيث الشرب. أما ابن حزم فقال: وإن كان أكثر، وإن كانت النفقة قليلة والشرب أكثر فله ذلك. وفي الحديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر بنفقته إذا كان مرهونا. يظهر أنه حتى وإن كثر على ما تعرفوا عليه أو قل على ما تعرفوا عليه، إذا نعم ستتضرر، نعم، لكن شربه مقابل النفقة التي ينفق عليها. فإذا كان لا ينفق، إذا كان اتفق على أن الراهن هو الذي ينفق وهو الذي يقوم على دابته، فالناتج أيضا للراهن يتصرف به كما شاء. قال المسألة 50: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضا؟ من منع من ذلك الجمهور ومعهم أحمد وإسحاق وابن حزم، لأن حديث أبي هريرة جاء في المركوب والمحلوب، فغيره يبقى على يبقى فيه على الأصل. وذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور وأحمد في رواية إلى جواز استخدام العبد مقابل النفقة، وهذا أقرب، لأن العبيد من حيث البيع والشراء والإجارة وما أشبهها أحكامهم كأحكام الحيوانات، والله أعلم. نعم، إذا كان المنفق عليه هو المرتهن، هو الذي ينفق على العبد، فله أن يستخدمه بقدر ما أنفق، له أن يستخدمه بقدر ما أنفق مقابل النفقة. وإن كان الراهن هو الذي يرسل نفقة العبد فلا يجوز له استعمال. تنبيه، إذا أنفق الراهن على الحيوان بنفسه، نعم هذا هو التنبيه، إذا أنفق الراهن على الحيوان بنفسه فليس للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب عندهم جميعا. كان التنبيه يلحق المسألة التي قبلها. المسألة 51، انتفاع المرتهن من الراهن الذي ليس له مؤنة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: لا يحتاج إلى مؤنة، كان نقص كلام، والذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحو، نقصت كلمة هنا في المغني، انظره في المغني. قال: والرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافا، لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه. إذن هذا الحكم خاص بما يحتاج إلى مؤنة، حفظه يحتاج إلى مؤنة، نفقة أو ركوب أو ما أشبه، وأما ما لا يحتاج، كلمة ما فقط، ما لا يحتاج إلى مؤنة. الذي لا يحتاج إلى ما معنى الذي موصوله، ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتين الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافا، لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه. المسألة 52، إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة. أذن المرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني البيع لا أجل، البيع لا أجل، يعني القرض المقصود به منفعة متجردة لله عز وجل، البيع لا أجل مقصود به التكسب، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، هذا يفعلونه في الأراضي الآن، يأخذ مالا ويرهن أرضا، وذاك المرتهن ينتفع بالأرض ويحرثها ويعمل عليها، هذا الربا واضح. وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. روي ذلك عن الحسن بن سيرين به قال إسحاق. قال أبو عبد الله وفق الله: أما اشتراط المرتهن على الراهن ذلك فهو ربا محض، يعني يجعله شرطا الثمن كذا وكذا إلى أجل، قال: ترهنني شيئا؟ قال: نعم، لكن بشرط أن أستفيد منه أو أفعل به كذا أو كذا. قال: فهو ربا محض. أما إذا لم يحصل ذلك بشرط قولي أو عرفي فحكمه حكم هدية المقترض للمقرض قبل وفاء الدين، وسيأتي حكم هذه المسألة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تحت الحديث سيأتي. نعم، الراهن بثمن مبيع، الراهن بثمن المبيع، يعني بيع إلى أجل رهنه شيء يجب له الانتفاع به إذا أذن له. الآن هي المسألة على هذا، الآن هذه المسألة الأخيرة ده اشترط فيها. لا، الآن تكلم ابن قدامة على النوعين. أولا مسألة القرض، قال نقل عن الإمام أحمد، قال: هو الربا المحض، قال وإن كان الرهن بثمن مبيع إلى آخره فأجازه. أجازه لكن بقي إشكال إذا اشترط عليه ما زال يدخل في الربا والله أعلم. هذه المسألة التي ستأتي في مسألة الهدايا، الصحابة ألحقوها بالربا. الظاهر هذا أنه يلتحق به، ستأتي معنا المسألة إن شاء الله. الآن ابن قدامة يفرق بين البيع إلى أجل وبين مجرد القرض. قال المسألة 53، إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن. انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فأما إن كان الانتفاع بعوض مثل إن استاجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محابة جاز في القرض وغيره، لكوني ماذا قصد بقوله وغيره؟ جاز في القرض وغيره، يعني هم يفرقون بين القرض الذي القصد فيه التعاون فقط يقرضه مالا، وبين البيع إلى أجل وهو ما يسمى بالديون. الديون اسم عام يشمل القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة. وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، لا يجوز في القرض ويجوز في غيره. وهذا أيضا فيه نظر ما يتعلق ببيع إلى أجل كذلك. البيع إلى أجل بعتك هذا الجهاز إلى شهرين وثمنه مثلا 1000 درهم، وبعدها طالبتك بالرهن قلت سأرهنك السيارة، قلت بشرط أنتفع بها. هذا الظاهر ربا والله أعلم، يدخل في الربا، لأنها أنك طلبت زيادة على حقك، طلبت زيادة على الحق الذي أعطيته. نعم مهر. نقص له في الإجارة. فاهم هذا. نعم. فكذلك مسألة المحابة، نعم، يعني ما يتعلق بالإجارة أجره الدار مثله يؤجر ب500 درهم وهو مقابل القرض، مقابل الدين أجره ب400 ب300 سواء كان مقابل قرض أو مقابل بيع إلى أجل، الظاهر أنه يدخل في الربا. لكن الآن خصص ابن قدامة دخول في الربا فيه من صورة القرض فقط، هذا هو الإشكال، أنه خصصه في القرض وقال يجوز في غيره. طبعا ما أعطاه بأقل إلا بسبب الدين، بسبب أنه دينه فحابه بذلك، وإلا ما سيحابه بهذا الثمن. قال المسألة 54، إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره حسب من دينه حسب من دينه بقدر ذلك، ينظر كم استخدمه وينظر كم بقي له من الدين. قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك، لأن المنافع ملك الراهن، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن، فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان. كلام طيب. المسألة 55: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما زالت ملكا الأول. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعا، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وليست هذه زوجة ولا ملك يمين، فإن وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد، لأنه لا شبهة له فيه، فإن الرهن استيثاق بالدين، ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء، لأن وطء المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها، فالرهن أولى. إذا استأجر جارية تعمل له بعض الأعمال فوطأها وجب عليه الحد، فالرهن من باب أولى، لأنه لا يملك حتى المنافع. المسألة 56: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. قال: أما تصرفه فيه بإخراجه عن ملكه بالبيع والهبة فلا يجوز عند أهل العلم، ولم أجد خلافا في ذلك. لا، لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق المرتهن، المرتهن قد أخذه توثيقة بدينه، فما يستطيع أن يخرجه الراهن عن الملك وبالبيع والهبة. نعم، إذا رضي يترك حقه خلاص، ما فيش كان. قال: وأما تصرفه فيه بالإجارة والإعارة وما أشبهها ففيه قولان. القول الأول: لا يملك التصرف فيه بذلك بغير رضا المرتهن، وهو قول أحمد والثوري وأصحاب الرأي، لأن الرهن قد تعلق به حق المرتهن. القول الثاني: للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين، وهو قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر وابن حزم، ورجح هذا الشيخ العثيمين رحمه الله الصواب والله أعلم، وقيده العثيمين بما إذا لم يحصل ضرر على المرتهن، لا يحصل ضرر عليه ولا يخرج أيضا من يده، يعني يكون ما زال تحت قبضته، وإن كان مؤجرا أو معارا كأن تكون أوراقه في هذه الأيام، الاعتماد على بالتوثيق على الأوراق، تكون الأوراق في يده أو ما أشبه ذلك، لا يحصل ضرر على المرتهن ولا يخرج الرهن من يده، بحيث لا يستطيع أن يستوثق بدينه. يتعلق بالأراضي في هذه الأيام، يستطيع أن يرهن أوراقها، الأوراق، أما الأرض نفسها ما يستطيع أن يستعملها وأن يعيرها وأن يأجرها، وإن كانت أوراقها بيد شخص آخر. كذلك البيت، أوراق البيت، أوراق السيارة، الآن صارت التوثيقات هذه الأمور كلها بالأوراق، ما يسمى بالكروت والبصائر وغيرها. ما يأجلها أكثر من وهذا مذكور في القول الثاني، مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. قال: المسألة 57: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ أجاز ذلك ابن حزم مطلقا، وأجازه جماعة من الشافعية في الآيسة والصغيرة، لأجل أن لا تحمل، ومنع من ذلك أكثر أهل العلم، لأن ذلك مظنة الحمل، فتخرج عن جواز رهنها لأنها تصبح أم ولد، حتى أن أصبحت أم ولد لا يضر ذلك، استطيع أن ما يعني قالوا هذا بناء على قولهم أن إذا صارت أم ولد صارت حرة، والحرة لا تباع، يعني هذا مبني على قولهم بأن أم الولد ما تباع، فقالوا فتخرج عن جواز رهنها لأنها تصبح أم ولد. قال والصحيح والجواز، لأن الراجح أن أم الولد يجوز بيعها إذا لم يحصل تفريق بينها وبين ولدها. المسألة 58، هل له وطئها إذا أذن المرتهن؟ الذين منعوا من الوطء في المسألة السابقة أجازوا ذلك إذا أذن المرتهن، لأن إذا حملت خرجت من الرهن بإذن المرتهن لكونه أذن في سبب الحمل. وقال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا. المسألة 59، هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟ في هذه المسألة أقوال، إذا عتق العبد الذي رهنه. يعني الآن العبد قد تعلق به حق للمرتهن. قال في هذه المسألة أقوال، الأول العتق باطل ولا ينفذ، لأن العبد قد تعلق به حق المرتهن، فعتقه للعبد يعتبر تعديا في حق غيره ولا يجوز له ذلك. وإذا كان لا يجوز فلا يصح ولا ينفذ. وبهذا قال عطاء وأبو ثور وداود وعثمان البتي، وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية، واختاره شيخ الإسلام. الثاني ينفذ العتق من الموسر ويكلف بقيمة العبد يجعلها رهنا، ولا ينفذ العتق من المعسر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. الثالث ينفذ العتق من المعسر والموسر وإن كان موسرا كلف بالقيمة، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي وقول للشافعي. قلت والقول الأول والراجح هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، يعني أنه قد تعلقت به حقوق للآخرين فيكون هذا تعديا. والقول الثالث أيضا فيه قوة، أنه العتق ينفذ لأنه ملك من أملاكه ويكلف بالقيمة. القول الثالث أيضا فيه قوة. ملك من أملاكه، وتعرفون العتق ينفذ بمجرد الكلمة، أنت حر لوجه الله، صار عتيقا. وكون تعلق به حقوق الآخرين يلزم من قبل القاضي أن يقول ماذا، أن يكلم، أن يجبر ما حصل منه، أن يجبر ما حصل منه من تعدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.